إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب المأخوذ من أحكام الذمة، وهذا آخر باب من أبواب الجهاد. لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين: بذل الجزية والتزام أحكام الملة من حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات. هذان الشرطان في عقود الذمة، إذا فقد شرط انتقض العقد: بذل الجزية والتزام أحكام الملة، التحاكم إلى الالتزام بالأحكام الشرعية، أحكام ملة الإسلام. فإن عقد على هذين الشرطين لم يصح، لقول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قيل: الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم. ده تفسير من ضمن التفسيرات، هو تفسير صحيح بلا شك يعني. ومن ادعى منهم كتابا من عمر أو علي رضي الله عنهما بالبراءة من الجزية لم يصدق، لأنه لا أصل له، ولم يذكره علماء الإسلام، وأخبار أهل الذمة لا تقبل. فصل: ويلزمهم التمييز عن المسلمين أو التميز عن المسلمين في أربعة أشياء: لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم. طبعا هذه الأمور الأصل فيها هو عقد عمر الذي عقده مع أهل الذمة، تسمى الوثيقة العمرية، وهي وثيقة مشهورة عند أهل العلم، يرجع فيها أهل العلم في أحكام أهل الذمة إلى هذه الوثيقة. يتميزون في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم. لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: إن شرطنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، وألا نتكنى بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير في أوساطنا. الزنار اللي هو بيلبس على البطن شعار للنصارى يعني. ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نركب السروج اللي هو الخيل في سرج، يركبه من غير سرج، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله. وذكر في آخره: فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر، فكتب إليه عمر أن امضي لهم ما سألوا. فيجعلون فيما يظهر من ثيابهم ثوبا يخالف لونه لون سائر ثيابهم، كالعسلي والأدكن داكن يعني، والأزرق والأصفر، ألوان يتميز بها أهل الكتاب. ويشدون الزنانير في أوساطهم فوق ثيابهم، وإن لبسوا العمائم أو القلانس جعلوا فيها خرقة تخالف لونها. ويختم في رقاب رجالهم ونسائهم خواتيم من رصاص أو حديد، ليتميزوا في الحمام عن المسلمين، يعني لما يخشوا الحمام ولا يلبسون الملابس التي في الطريق، فلا بد من تمييز شيء على أبدانهم زي خواتيم أو غير ذلك. وتؤخذ نساؤهم بالغيار والزنار تحت ثيابهم، يعني نوع من أنواع الثياب يعني شديدة، يعني بحيث أن هي لا تظهر منها مفاتن المرأة، لئلا تنكشف رؤوسهن إن شددنه فوق ثيابهن. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل الأفاق: مروا نساء أهل الأديان أن يعقدن زنانيرهن، وإن لبسن الخفاف جعلن الخفين من لونين ليتميزن عن نساء المسلمين. طبعا أي طريقة تميز أهل الكتاب عن نساء المسلمين. فإن شرط عليهم الجمع بين الزنار والغيار أخذوا به، وإن شرط أحدهما اكتفي به، ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب والطيلسان لأن التميز حصل بما ذكرناه. وأما التميز في الشعور فبأن يحذفوا مقادم رؤوسهم ولا يفرقوا شعورهم، يحلق نصية رأسه الحتة دي يعني كأنها حلقة مميزة لهم، ولا يفرقوا رؤوسهم، لأن فرق الرأس من علامات الإسلام أن هو يفرق رأسه يعني يجعله إيه كده. أما أهل الكتاب كانوا يجعلونه خلفهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره. وأما التميز في الركوب فلا يركبون الخيل لأن ركوبها عز، ولهم ركوب ما سواها على غير السروج. وروي عن ابن عمر أن عمر أمر أن يركبوا عرضا على الأكف على الأكف بالعرض، الأكف اللي هي البردعة. بيركبوا بالعرض إزاي؟ بيركب رجليه الاثنين في ناحية واحدة، ما يركبش زي الموتوسيكل كده، لا ده يركب على جنب. ولا يتكنون بكون المسلمين كأبي القاسم وأبي بكر وأبي عبد الله ونحوهم، إنما يتكنون بكون أهل الكتاب، ماشي، أبو كوهين كده يعني، أبو مايكل. ولا يمنعون من الكنى بالكلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران أسلم أبا الحارث، وقال عمر لنصراني يا أبا حسان أسلم تسلم، ذكرهما أحمد. هو بيستدل بكده بإيه؟ بأنهم لهم كانوا لهم كنى والنبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على هذه الكنى، عربية ولكن يتميز بها أهل الكتاب في زمنهم يعني، إن أبا الحارث ده كان الحارث لا يسمى إلا من أهل الكتاب، لأن الحارث أصلا اسم من أسماء الشيطان. الحديث بيستدل بيه على الخط ده لو صح هم اللي شرطين على نفسهم. هذا هل بقى عمر وافقهم على الشرط فأصبح شرط ملزم للباقي، أم هم لو ميزوا نفسهم بأي شرط نقبلهم؟ وده الراجح، إن التمييز شرط، صفة التمييز تختلف باختلاف الزمان والمكان. ولا يتصدرون في المجالس عن عند المسلمين، لأن في كتابهم لعبد الرحمن بن غن وأن نوفر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولا يبدأون بالسلام، ما يقولهمش إيه السلام عليكم. لما روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم اليهود في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها ولا تبدأوهم بالسلام، رواه مسلم. وإن سلموا عليه قال وعليكم. لما روى أبو بصرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا غادون فلا تبدأوهم بالسلام، وإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وقيل لأحمد فإنا نأتيهم في منازلهم وعندهم قوم مسلمون أفنسلم عليهم؟ قال نعم، تنوي السلام على المسلمين. هذه قضية السلام على أهل الكتاب أو أهل الذمة، قضية ديت فيها بعض التفصيلات وبعض الفروع. الفرع الأول إلقاء السلام، ابتداء السلام على النصارى أو اليهود، ابتداءهم بالسلام، ممنوعين من ابتداءهم بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام. طيب هل يدخل فيها كل التحايا غير السلام؟ الظاهر أنه لا يدخل فيها إلا السلام فقط، أن تقول السلام عليكم فقط. أما لو بدأته بأي تحية فهي ليست سلام، تمام؟ تقول صباح الخير مثلا، أهلا وسهلا، ومثل هذه الترحيب، لأن الترحيب غير ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تبدأوهم بترحيب، إنما لا تبدأهم بالسلام، فالمقصود هو المنع، منع السلام. طيب لو أن النصراني هو الذي بدأ بالسلام، قال السلام عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا وعليكم. وهذه لها قصة، إن كان اليهود يتعمدون أن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه وعليك وعليكم ويسكت، وعليكم ما قلتم يعني. فلما سمع ذلك عائشة فسبتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تسبيهم، إنما إذا قالوا لك ذلك فقولوا عليكم. فبعض العلماء قال هذا فيما يتحقق للإنسان أنه سمع سبا فيقول وعليكم، مثل السام عليك فتقول وعليك لأنك سمعتها كويس. أما لو ألقوا وقالوا السلام عليك فيجوز لك أن تقول وعليك السلام، لأن كلام إيه؟ كلام واضح. هو المانع من الرد التحية أنني لن أقول لك له وعليك السام، لأن المسلم ليس بالسباب، فكانت سبا فمنع منه الإسلام بسبب أنه سب. أما لو كان السلام بالسلام فلا تمنع أن ترد عليه السلام، ولكن عموم الأحاديث زي ده كده، إذا قالوا إن سلموا عليكم، كلمة سلموا يعني ألقوا عليكم السلام، فقولوا وعليكم، فعموم الأحاديث ينفي هذا التفسير إن هو إيه، إن إحنا نختص بالسب بس. والراجح أنه يقول وعليكم فقط ولا يزيد. إن أما لو بدأه بالسلام لا يبدأه، إنما يجوز له أن يبدأه بتحية زي إيه، صباح الخير أو مساء الخير أو أهلا وسهلا أو شرفت أو إزيك يا فلان، أي حاجة يكون فيها تحية يجوز البداء بها لأنها غير ممنوعة. طيب، قال المرحلة الثالثة بقى أو المسألة الثالثة، إن هو لو دخل على جماعة من النصارى والمسلمين فيجوز له أن يبدأهم بالسلام، لأن حق المسلم هنا تغلب على إيه؟ حق النصارى، إن حق المسلم أن ألقي عليه السلام، فأقول السلام عليك وأنوي به المسلم كما قال نعم تنوي السلام على المسلمين. ويمنعون من إحداث بناء يعلو بناء جيرانهم المسلمين لقولهم في شروطهم ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وفي مساواتهم وجهان، أحدهما يجوز لأنه لا يفضي إلى علو الكفر، الثاني لا يجوز لأن القصد علو الإسلام ولا يحصل مع المساواة. فإن لم يكن لهم جار مسلم لم يمنعوا من تعلية بنيانهم لأنه لا يضر. والوجهين الصحيح الأول أنه يجوز مدام لا يعلو عليه. وإن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يؤمروا بنقضها لأنهم ملكوها على هذه الصفة. ويمنعون من إظهار المنكر كالخمر والخنزير وضرب الناقوس ورفع أصواتهم بكتابهم وإظهار أعيادهم وصلبهم، الصلبان لا يظهروها، لما روي في شروطهم لعبد الرحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسنا ألا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في صلاتنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثا اللي هو العيد، ولا شعانين، البعوث والشعانين أعياد للنصارى، ولا نرفع أصواتنا في موتانا جنائز، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير، ولا نظهر شركا، ولا نرغب في ديننا، لا يدعون إلى دينهم يعني، ولا ندعو إليه أحدا، والبعوث عيد يجتمعون له كما يخرج المسلمون يوم الفطر والأضحى. ويمنعون من إحداث البيع والكنائس والصوامع في بلاد المسلمين لما روي في شروطهم لعبد الرحمن بن غنم إن شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا أو ديرا ولا قلاية، يعني صوامع لليهود ولا للنصارى، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين وما كان فيها قبل الفتح في بلد فتح صلحا أقر. لا، لأن الصحابة رضي الله عنهم أقروهم على كنائسهم وبيعهم، وما فتح عنوة فكذلك، لأن الكنائس والبيع موجودة في جميع بلاد المسلمين من غير نكير. يعني يقصد أن الصحابة لم يهدموا كنائسهم، إنما تركوهم يعبدون في كنائسهم دون إظهار شيء من شعائرهم ولا أعيادهم. وفيه وجه آخر، أنها تهدم لأنها بلاد مملوكة للمسلمين، فلم يجوز أن يكون فيها بيعة كالتي مصرها المسلمون. ده قول آخر في المذهب، والراجح أنها تترك، ولكن يمنعون من تجديدها أو إحداثها، يزودوا فيها مساحة أو تجديد لها. هل نأخذ قضية عامة ونعملها قواعد، ولا كل الشروط ديت مدام شرطوها على نفسهم وعمر بن الخطاب رضى بيها يبقى الشروط ملزمة لمن بعدهم؟ أصل هنا مفيش إشكال. ليه؟ لأن لما شرطوها على أنفسهم، على أنفسهم ومن بعدهم من الأجيال، صح؟ ليه؟ مش شرط ليه؟ يعني هل كل جيل يشترط على نفسه شروط أم عقد الذمة واحد؟ عقد الذمة واحد. هم لما عقدوها أول مرة صار هذا العقد على من بعدهم من أولادهم، خلاص يبقى هذا العقد ساري. فهل الوثيقة العمرية بتاعت شروط عبد الرحمن بن غنم تسير على كل النصارى وأجيالهم من بعدهم لأنهم شرطوها أول من شرط هذه الشروط على أنفسهم هم؟ فده قول. وقول آخر يقول لا، ممكن الحاكم يغير هذه الشروط إذا رأى ذلك، وده راجح إن لو رأى الحاكم ذلك لا يخرج عن القواعد العامة. تميزهم والصغار موجود من التزام أحكام الملة ودفع الجزية. كما يرى. لا، ما هو احنا دلوقتي مش مش مش مش مش رفع واقع تحتج به على على على السابق، لان احنا في دوله علمانيه، دوله سوت بين المسلم والنصراني، فما ينفعش انك ترفع الواقع ده وتقول ما هم بيعملوا كده دلوقتي. لا، انت عايز ترفع واقع، ارفع واقع ما قبل محمد علي مثلا، كانت دي صفاتهم. فتخيل من عهد الصحابه لغايه محمد علي كان لما يقرأ في تاريخ الجبرتي كان بيموت كمدا مما يفعله محمد علي بالنصارى من رفعهم. ده حتى الجبرتي يقول تعجبت من هذه البلاد، النصارى يركبون الخيل. يعني شوف، تعجب أمر عجيب جدا، أول مرة أشوفه واحد نصارى يركب خيل من في عهد محمد علي. لأن محمد علي أول من عمل انفتاح أوروبي اللي هي الدولة الحديثة التي المسمى الصحيح بتاعها الدولة العلمانية. لكن بخلاف الشروط دي مفيش حاجة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، كلها شروط أخذوها الصحابة وأقروها. بص، جميل، بس نفس الكلام ليه؟ لأن ده اللي كان ساري في عهد الفقهاء. ماشي، ألف سنة هذه الشروط مطبقة ولم تتغير. على أول نصارى فتحوها صلحة أو عنوة، اشترطوا على أنفسهم وصار هذه الشروط إلى من بعدين من الأجيال. هل القضية دلوقتي بقى مع إعادة النظر في الشروط واشتراطهم على أنفسهم شروطا أخرى، هل يحق تغيير الشروط؟ يجوز بشرط داخل الإطار العام المقصد الشرعي فيه، لا يخرج عن المقاصد الشرعية فيه، لأن هم اشترطوا على أنفسهم، فيجوز قبول بعض الشروط ورفضها. أيوه، ويجوز رم ما تشعث من بيعهم وكنائسهم، يعمل ترميم للكنيسة إنما ما يجددش فيها رواية واحدة لأنه أبقى لها فأشبه تطين سطحها. وأما تجديد ما خرب منها فلا يجوز، خلاص الخرب خرب، إنما الباقي يرمم. فلا يجوز لقولهم ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولأنه بناء كنيسة في دار الإسلام فمنع منه. طب ليه اشترطوا على نفسهم هذه الشروط المجحفة في نظر البعض؟ يعني ليه بيقولوا لا نرمم كنائسنا؟ لأنهم المصلحة الكبرى أن يعيشون في ظل الدولة، دولة إسلامية تحكم بالشرع، دي مصلحة كبيرة لهم، ممكن يتنازلون عن كثير من ديانتهم في مقابل أنهم يعيشون بسلام في هذه الدولة اللي هو عقد الذمة. فمنع منه كابتداء بنائها، وعنه يجوز لأنه أبقى لها أشبه رم ما تشعث. وإن عقدت لهم الذمة في بلد ينفردون به لم يمنعوا من شيء مما ذكرناه. هو بقى بلد ينفردون به، يعني إيه ينفردون به؟ لا يسكن في هذه البلد غيرهم، كلهم نصارى، فلا يمنعون من شيء مما ذكرناه. خلاص هم مدام مع بعضهم لا يخالطون المسلمين، يعملوا ما عايزين. ولم يؤخذوا بغيار ولا زنار، يلبسوا اللي هم عايزين، لأنهم في بلدانهم فلم يمنعوا من إظهار دينهم. فصل. ويمنعون من سكن الحجاز اللي هي جزيرة، لما رأى أبو عبيدة بن الجراح أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود من الحجاز. وأيضا عن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رواه مسلم. والمراد الحجاز، بدليل أن أحدا من الخلفاء لم يخرج أحدا من اليمن وهي من جزيرة العرب، ولا أهل تيماء، تيماء بلد في أطراف الشام، فدل على أن المراد به الحجاز. إيه بقى هي الحجاز؟ الحجاز هي مكة والمدينة واليمامة وخيبر وفدك وما ولاها، سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد. نجد اللي هي إيه؟ الرياض. ففي جبال تهامة تحجز بين هذا وهذا، قسم يعني أسمى البلد نصين كده، فدي الحجاز ودي نجد. وليس نجران من الحجاز، وإنما أجلاهم عمر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ألا يأكلوا الربا فأكلوه ونقضوا العهد، فأمر بإجلائهم فأجلاهم عمر. ويجوز تمكينهم من دخول الحجاز لغير إقامة، لأنهم كانوا يدخلونه في زمن عمر وعثمان والخلفاء بعدهم، يدخلوا بس مش هيقيموا، تجار شيء زي مثل ذلك ويذهبوا. ولا يجوز لهم الدخول إلا بإذن الإمام، لأن دخولهم إنما أجيز لحاجة المسلمين. إذن الإمام يعني تأشيرة أو جواز أو تصريح. فوقف على رأي الإمام كدخول الحربي دار الإسلام، فمن استأذن منهم في الدخول فيما للمسلمين فيه نفع كتجارة ورسالة ونحوها أذن له لما فيه من المصلحة، فإذا دخل لم يقم من موضع أكثر من 3 أيام، لأن عمر رضي الله عنه أذن لمن دخل منهم تاجرا في إقامته 3 أيام، يعني لو دخلوا هيقيم 3 أيام فقط، فإذا انتقل إلى موضع آخر فله أن يقيم فيه ثلاثة أخر، لأنه لا يصير مقيما في موضع فأشبه المسافر. وإن مرض فعجز عن الخروج أقام حتى يبرأ، لأنه موضع ضرورة، وإن مات دفن فيه لأنه موضع حاجة. ويمنعون من دخول الحرم، قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام الحرم، بدليل قول تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وأراد به مكة لأنه أسري به من بيت أم هانئ. يعني كلمة المسجد الحرام بتطلق في القرآن على مكة كلها، وده موضع جعل الفقهاء والمفسرين يقولون أن مكة كلها حرم، والحسنة فيها 100,000 حسنة كالحرم، والصلاة فيها 100,000 صلاة كالحرم. طب إيه الدليل على كده؟ لما الله عز وجل من على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام. طيب من أين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من بيت أم هانئ بنت عمه. يعني معنى كده أن البيت ده ما كانش جوه المسجد، ده كان بيوت قريش خارج المسجد الحرام، كانت بعيدة. فمعنى ذلك سمى الله عز وجل هذا المكان مسجد حرام، فقالوا طيب يبقى ده دليل على أن المسجد الحرام لفظ عام يطلق على مكة كاملة، ولذلك هنا قال إيه: أراد به مكة. لا، لأن ده في نصه المسجد الحرام بعبد الله إلى المسجد الأقصى، لما النبي صلى الله عليه وسلم أسري به نزل إيه؟ المسجد الأقصى نفسه. تعرف لو النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلش في المسجد الأقصى، نزل في مثلا قبل مسجد الأقصى مثلا بكيلو، هنقول لا يبقى المكان كله بقى ربنا سماه مسجد أقصى، إنما النبي صلى الله عليه وسلم نزل في المسجد الأقصى نفسه. لا، ده مسجد، ده قبة الصخر، المسجد الأقصى اللي مبني عمر، اللي بني في عهد يعقوب عليه السلام، اللي هو دلوقتي اللي هو القبة الخضراء، ماشي، مش القبة الصفراء. فإن جاء رسول خرج إليه من يسمع منه، فإن لم يكن له بد من لقاء الإمام خرج إليه ولم يأذن له. يعني لو واحد عايز يخش المسجد الحرام عشان رسول من النصارى يخرج إليه الإمام ليسمع منه، ما هو يمنع من دخول مسجد الحرام، خلاص، اللي هي مكة. ففرضنا هو داخل مكة هيتمنع، عايز إيه؟ أنا معايا رسالة من فلان للإمام بتاعكم اللي قاعد في مكة في الحج مثلا. الإمام يسيب مكة ويطلع له يسمع الرسالة برة وما يدخلوش، ماشي، أو يبعتها له SMS. المسجد نفسه ان هو مسجد فيه الكعبة عشان الكعبة. أوه. اما الصلاة في اي مسجد تاني اه تاخد نفس الاجر. فان دخله عالما بالمنع عذر. النصراني يعني لو دخل عند كده يعاقب، وان كان جاهلا اخرج ونهي وهدد، وان كان مريضا او ميتا اخرج ولم يدفن فيه، فان دفن نبش واخرج الا ان يكون قد بلي، لانه اذا لم يجز دخوله في حياته فدفن جيفته فيه اولى. وحد الحرم هو بيقول حدود الحرم اللي احنا هنتكلم عنها ايه بقى، من طريق المدينة على 3 أميال، ومن طريق العراق على 7 أميال، ومن طريق الجعرانة 9 أميال، ومن طريق عرفة 7 أميال، ومن طريق جدة 10 أميال. طبعا هو هنا كتب بالأميال، بس إيه لو بالبلاد كده، عن طريق جدة الشميسي، وعن طريق المدينة التنعيم، وعن طريق الشرقية عرفة، ومن الجنوب الجعرانة. دي حدود الحرم. عن طريق جدة اللي هي المنطقة الغربية الشميسي، وعن طريق الجهة الشمالية اللي هي مدينة تنعيم، والجنوبية الجعرانة، والشرقية عرفة. دي حدود الحرم. فإن صالحهم على دخوله لم يجز، وإن كان بعوض لم يجز أيضا. وإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه أخذ منهم العوض، لأنهم استوفوا المعوض فلزمهم العوض، وإن دخلوا إلى بعض أخذ منهم بقدر. معنى أنه لو فرضنا الإمام صالحهم أنه ما يعودوا في عرفة، عرفة خارج الحرم، طب قال لهم ما تعودوش في عرفة بقى، يعودوا جوه في منى. وبعدين واحد من الفقهاء قال للإمام حرام عليك أنك أنت تقعدهم في منى، لأن ده من الحرم. وكان الإمام اتفق معهم على تأشيرة لها قيمة، وبعد ما قعدوا القيمة الفترة دي خرجوا منها. هل يأخذوا القيمة؟ لا، لأنهم قعدوا خلاص، إنما يخرجوا. طب فرضنا في نص المدة يديهم بقية فلوسهم، طب فرضنا ما دخلوش خالص يديله فلوسهم كلها. وليس لهم دخول مساجد الحل بغير إذن مسلم. طب دخولهم بقى أي مساجد تانية غير مسجد الحرام لا يجوز دخولهم إلا بإذن مسلم. فإن دخل بغير إذن يعني عذر لما روت أم غراب. ساعات في بعض السواح يدخلون المساجد ينظرون إليها فرجة يعني، فطبعا لو التزموا بالحجاب الشرعي ودخلوا تعظيما للإسلام، مش أثار بقى بتاعت يعني إيه لا. قالت يعني روت أم غراب قالت رأيت علي رضي الله عنه على المنبر وبصر بمجوسي، فنزل فضربه وأخرجه من أبواب كندة. فإن أذن له مسلم في الدخول جاز في الصحيح من المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد طائف، كان في نصارى بيجوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وده المسجد الحرام. إنما إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المشركون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خلاص آخر سنة يجي فيها الإيه النصارى. فكان ما ينفعش حد بقى يستدل بأن النصارى كانوا يدخلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام. وبعض العلماء قال لا، ده مش مقصود به، ده مقصود به المسجد الحرام المكة بس، مش مكة والمدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد الطائف فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم. وعنه لا يجوز لما روى عياض الأشعري أن أبا موسى قدم على عمر ومعه نصراني، فأعجب عمر خطه، كان خطه حلو يعني، وقال قل لكاتبك هذا يقرأ علينا كتابه. قال إنه لا يدخل المسجد. قال لما؟ أجنب هو؟ قال هو نصراني. فانتهره عمر، ولأن الجنب يمنع المسجد فالمشرك أولى. ثم ابن أسار ربط في المسجد، فدخول المشرك المسجد جائز اللي هو مسجد الحرام يعني. وعلى الإمام المسجد النبوي، وعلى الإمام حفظ أهل الذمة ومنع من يقصدهم بأذى من المسلمين والكفار. هو قال إيه اللي عليهم إيه، يدفعوا الجزية ويتميزون في ملابسهم ويفعلون ما ذكر، احنا بقى علينا ايه ليهم، ايه دورنا معاهم. فيجب علينا حفظهم ومنع من قصدهم بأذى من المسلمين والكفار، واستنقاذ من أسر منهم بعد استنقاذ أسر المسلمين. لو حد من الكفار من أسر نفدي، واسترجاع ما أخذ منهم، لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم في عقد بين المسلمين والكفار. وإن أخذ منهم خمر أو خنزير لم يجب استرجاعه، لأنه محرم لا يحل اقتناؤه، وإن أخذ منهم أهل الحرب مالا ثم قدر عليه المسلمين رد إليهم إذا علم به قبل القسمة كمال المسلم، وحكم أموالهم في الضمان حكم أموال المسلمين. وإذا تحاكم مسلم وذمي إلى الحاكم لزمه الحكم بينهما، لأن إنصاف المسلم والإنصاف منه واجب. وإن تحاكم ذميان إليه ففيه روايتان، إحداهما يلزمه الحكم بينهم لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولأن دفع الظلم عنهم واجب، والحكم طريق له فوجب كالحكم بين المسلمين. الثانية لا يجب، والأول هو الصحيح أنه يجب الحكم بينهم، بل يخير بين الحكم بينهم وبين تركهم. قال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ولأنهما كافران فلم يجب الحكم بينهما كالمستأمنين، ولا يحكم بينهما إلا بحكم الإسلام، قالت قوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وإن دعا أحدهما الحكم لزمته الإجابة. وإن تحاكم إليه مستأمنان، المستأمن غير الأهل الذمة، المستأمن ده مش جنسية مصرية، مش نفس جنسية البلد، إنما هو جاء من بلاد أخرى تاجرا أو جاء لزيارة ويخرج مرة أخرى، فنقول عليه مستأمن. غير أهل الذمة، أهل الذلة الذمة اللي هم مقيمين في نفس البلد إقامة كاملة. أما لو تحاكم إليه مستأمنان خير بين الحكم بينهما وبين تركهما للآية. وإن دعاهما إلى الحكم أو أحدهما لم يلزمهما الحضور لقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، نزلت في المعاهدين قبل الولاية، يعني دول الآية دي في المستأمن المعاهد. ومن أتى محرما من أهل الذمة مما يعتقد تحريمه في دينه كالقتل والزنا والسرقة والقذف وجب عليه ما يجب على المسلم، لما روى أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين، أوضح لها ذهب يعني سرق ذهبها وقتلها. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا زنا يعني بعد إحصانهما فرجمهما، ولأنه محرم في دينه وقد التزم حكم الإسلام فثبت في حقه حكمه كالمسلم. فأما ما لا يعتقد تحريمه كشرب الخمر ونحوه فلا حد عليه فيه لأنه يعتقد حله، فلم تجب عقوبته كالكفر، ولا يمكن من التظاهر به لأنه منكر، فلو مكن من إظهاره فإن أظهره عذر. باب العشور. العشر هو الذي يأخذه الإمام في مقابلة التجارة التي يتاجر بها أهل الذمة. ومن اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف عشر ما معه من المال. نصف العشر يعني كم؟ 5%. لما رأى أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك رضي الله عنه إلى العشور فقلت تبعثني إلى العشور من بين عمالك؟ قال أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر رضي الله عنه؟ أمرني أن أخذ من المسلمين ربع العشر 2.5%، ومن أهل الذمة نصف العشر من أصحاب التجارة يعني، والذكر والأنثى سواء في هذا، ولأنه حق مال التجارة فوجب على الأنثى كالزكاة. وقال قاضي لا يجب على النساء لأنه لا جزية عليهن، فعلى قوله يؤخذ ممن لا تجب عليه الجزية من سائر أهل الذمة، والأول أصح إنه يؤخذ من الرجال، كل تاجر له مال يؤخذ منه 5%، وسواء كان تغليبا تغلبيا أو غيره، يعني من نصارى بني تغلب، ولأن الواجب على التغلبي ضعف ما على المسلم وذلك نصف العشر. وعن أحمد أن الواجب عليه العشر، لما روى زياد بن حدير قال بعثني رسول عمر رضي الله عنه مصدقا يعني أجمع الصدقة، فأمرني أن أخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر، رواه أحمد. وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر. حربي يعني مش من بلادنا، هو جاي من برة وجاي تاجر مستورد يعني، واخد بالك، مستورد أو هو جاي ليه بيصدر بلاد المسلمين وداخل يبيع أشياء مستوردة داخل البلاد، يؤخذ منه العشر. لما روى لاحق ابن حميد قال قالوا لعمر كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال كيف يأخذون منكم؟ قالوا العشر. قال فكذلك خذوا منهم. وإن رأى الإمام التخفيف عليهم أو الترك لمصلحة فعل ذلك. يعني لما عمر قال إيه، هم بياخدوا منك العشر، طب تاخدوا منهم العشر. طب هم دلوقتي بياخدوا مننا جمارك، ناخد منهم جمارك. طيب فرضنا ان هم مش هياخدوا مننا حاجه، ما ناخدش، يعني ايه الامر راجع الى ايه مسائل تنظيميه. ان عمر لما سمع ان هم بياخدوا منه العشر قال تاخدوا منهم العشر 10%، دلوقتي بقت زيرو جمارك. وان راى الامام التخفيف عليهم فعل ذلك، لأنه فيء فملك تخفيفه كالخراج. قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر، ومن الحطن القطنية اللي هي البقوليات يأخذ منها العشر. النبط اللي هم الفلاحين غير المسلمين، ومن الحنطة والزبيب نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة. وذكر القاضي أنهم إذا دخلوا بميرة بماء اطعام يعني لم يؤخذ منهم شيء، لانهم لنفع المسلمين، يعني هياكلوا المسلمين في الايه ببيع ويحصل توسيع على المسلمين. وظاهر كلام احمد انه يؤخذ من الكل، وحديث عمر دليل عليه لانه اخذ من الحنطه والزبيب. والراجح احنا قلنا يجوز ان هو ايه الامام يرى المصلحه في ذلك. فان كانت تجارته في خمر او خنزير ففي روايتان. فرضنا داخل بقى يتاجر في خمره، احداهما يؤخذ من ثمنها حقها. قال أحمد في حديث سويد بن غفلة في قول عمر ولوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها، هذا إسناد جيد، وليكون هذا إلا على الأخذ منه. طبعا هم لما حيبيعوا الخمر والخنزير لغير المسلمين، يعني هم داخلين بخمر وخنزير حيبيعوهم لغير المسلمين، نأخذ منهم العشر؟ نعم. والرواية الثانية لا يأخذ منها شيء، لما روى أبو عبيدة بإسناده أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بأربعين ألف درهم صدقة الخمر، فكتب إلى عمر بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين، فأخبر بذلك الناس، قال والله لا استعملتك على شيء بعدها، فنزع قول عمر ولوهم بيعها وخذوا من ثمنها في الخراج، لأن بلالا قال لعمر إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال لا تأخذوها منهم وخذوا أنتم من الثمن. والراجح أنه يجوز أخذ منها لأنها حلال لهم، يعني هم هذا حلال في دينهم. ولا يؤخذ في السنة في كثير من طوائف النصارى يحلون الخمر ويعتقدون أن الخمر هو دم المسيح الذي أهرق على الصليب، ولذلك يحتفلون في رأس السنة بالخبز والخمر ويقولون هو الدم واللحم، لحم الخنزير ودم الخنزير. خرافات، يعني عقول، سبحان الله، يعني الحمد لله ان الاسلام هدى الناس الى العقل. من ثمن البيع، يعني مش هناخد الخمر نفسه انما ناخد من الايه ثمن الخمر. ولا يؤخذ في السنه الا مره، يعني 10% ديت او 5% دي كل عام، مش كل تجاره، مفهوم؟ كل عام، يعني احنا بنحسب مجموع تجارته في خلال السنة واخر السنة بناخد عليه 10%. مجموع التجارة، مجموع رأس مال التجارة، او ناخد منه 10% من كل مال ادخله في خلال السنة، ممكن دفعاته ممكن دفعة واحدة، يعني ممكن اخر السنة احسبها له 10%، وممكن كل فلوس دخلها او كل بضاعة دخلها ناخد منه 10%. ماشي، يبقى كده كل سنة مرة. وقال ابن حامد يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا، ده قول تاني، لأننا لم نأخذ منه كل مرة، لم نأمن ألا يدخل إذا جاء وقت السنة، ممكن يجي عند في حق في الاستحقاق صح وما يجيش آخر السنة يهرب، فيتعذر الأخذ. والأول صحيح، يعني العبرة بإيه؟ بأنه كل سنة مرة، ودفعه بقى إزاي؟ ممكن يدفعهم مقدم عشان ما يهربش. لما روي أن نصرانيا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إن عاملك عشرني مرتين، يعني دفعني 10% مرتين. قال عمر ومن أنت؟ قال أنا الشيخ النصراني. قال عمر وأنا الشيخ الحنيف، مسلم يعني. ثم كتب إلى عامله ألا تعشر في السنة إلا مرة، رواه أحمد. ولأنه حق مال التجارة فلا يؤخذ في السنة إلا مرة كالزكاة. وما ذكره ابن حامد لا يلزم، لأنه يؤخذ منه أول مرة ثم لا يؤخذ منه شيء حتى يحول عليه الحول، يعني لو دخل كل سنة مرة بناخد مرة واحدة. طب فرضنا في السنة بيخش كذا مرة، هناخد في كل مرة 10%، وينبغي أن يكتب له كتاب بما أخذ منه ووقت الأخذ وقدر المال، ليكون حجة له حتى لا يؤخذ منه عشر ما أدى عشره قبل القضاء، ما ناخدش منه مرتين يعني. فصل. ولا يجب في أقل من 10 دنانير، يعني التجارة دي لها حد أدنى زي الزكاة كده، لا يؤخذ من أقل من 10 دنانير. الدينار 4.25 جرام ذهب أو قيمته، يعني 10 دنانير يعني إيه؟ 42.5 جرام ذهب عيار 85، 42.5 جرام. لو الجرام بألف جنيه يبقى الحد الأدنى 42,000 جنيه. هيتاجر في أكتر منهم ناخد منه 10%، تاجر في أقل منهم مش هناخد منه حاجة. وهل يجب العشر في 10 أو في 20؟ على روايتين، إحداهما يجب في 10، يعني 10 بالضبط، 10 دنانير بالضبط، لأنها مال يبلغ واجبه نصف مثقال فوجب فيه كال20 للمسلم يعني. والثانية لا يجب إلا في 20، لأنه لا يجب في أقل منها زكاة على المسلم، ولا تغلبي من نصارى بني تغلب يعني، فلم يجب فيه على ذمي شيء كاليسير. قال ابن حامد يجب في القليل والكثير، لأن عمر رضي الله عنه قال خذ من كل 20 درهما درهما. ويعني ده أمر يعني مقدر للإمام، ويضع حد أدنى للتجارة ليها، لأن ما فيهاش نص فيها، وإنما هو يعني اجتهاد من الفقهاء يعني. وإن مر على العاشر متنقل بماله لم يأخذ منه لأنه لغير التجارة. هنا بقى العاشر اللي هو مين؟ العاشر اللي هو موظف اللي بياخد منهم وبيحسب لهم، ماشي زي الجمارك كده. لو دخل حد بمال ليس للتجارة لا يأخذ منه شيء، هو معاه فلوس بس يقول دي مش تجارة، ده فلوس أنا جاي أصرف منها، أنا جاي سياحة وجاي تفسح ودي فلوسي مش جاي تجارة. فهو بيقول إيه؟ لا، متنقل بماله. متنقل بماله، كلمة متنقل بماله يعني هو معاه فلوس، معاه فلوسه، إنما مش تجارة، لم يؤخذ منه شيء لأنه لغير التجارة. وإن كانت معه تجارة وعليه دين، فظاهر كلام أحمد أنه يمنع الأخذ منه لأنه حق مال يتعلق بالتجارة. فرضنا بقى معاه فلوس تجارة بس عليه ديون، ففي الحقيقة دي مش فلوسه، فنقول له في الحالة دي الإمام أحمد قال خلاص ما يتخدش منه العشر، يعني رفقة به. فمنع الدين وجوبه كالزكاة، ولا تقبل دعوى الدين إلا بينه، يعني جيب لنا دليل على أنه عليه دين، لأن الأصل براءة ذمته منه. وإن كانت معه جارية فادعى أنها ابنته، ففيه روايتان، إحداهما يقبل لأن الأصل عدم الملك فيها، والثانية لا يقبل لأنه يمكن إقامة البين عليه. مع واحدة ونقول ده بنتي، فخلاص ما دام الدلائل أو مثلا مع بطاقة أو جواز وهي اسمها نفس اسمه، يعني بالبينات اللي هي الظاهرة ديت لا لا لا تمنع منه. باب ما ينتقد به العهد. ينتقد عهد الذمي بأحد 3 أشياء: الامتناع عن بذل الجزية، والامتناع من التزام أحكام الإسلام، وقتال المسلمين. 3 أشياء لو فعلهم ينتقد به العهد، سواء شرط عليهم أو لم يشرط، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتالهم حتى يعضوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة، فإذا امتنعوا من ذلك وجب قتالهم. فإذا قتلوا فقد نقضوا العهد، لأن العقد يقتضي الأمان من الجانبين والقتال ينافيه، فانتقض العهد به. فأما ما سوى ذلك فقسمان، اللي هو خلاف 3 أشياء دول. أحدهما ما فيه ضرر بالمسلمين، فعلوا شيء يضر بالمسلمين، وهو 8 أشياء: قتل مسلم، أو فتنة عن دينه، أو قطع الطريق عليه، فتنة عن دينه إلقاء الشبهات عليه، أو قطع الطريق عليه، أو الزنا بمسلمة، أو إصابتهم باسم نكاح واحد نصراني تزوج مسلمة، أو إيواء جاسوس واحد فيهم جاسوس وخبوه، أو تستروا عليه مثلا، أو دلالة على عورة المسلمين، أو ذكر الله تعالى أو رسوله أو كتابه بسوء. كل الحاجات اللي فاتت دولت فيها روايتان، إحداهما ينتقد العهد به سواء شرط أو لم يشرط، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل أراد استكراه مسلمة على الزنا، فقال ما على هذا صالحناكم، وأمر به فصلب في بيت المقدس. وقيل لابن عمر رضي الله عنهما إن راهبا شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أمر عبد الرحمن بن غنم أن يلحق في كتاب صلح الجزيرة ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده، ولأنه لم يفي بمقتضى الذمة وهو الأمن من جانبه. خلاص ما دام هو أمن من جانبنا نأمن نحن من جانبه، يعني لو مسلم ضرب نصراني يعاقب، فكذلك لو أن نصراني ضرب وأذى مسلم يعاقب كما لو قاتل مسلمين. الرواية الثانية لا ينتقد العهد به ويقام عليه حد ذلك، لأن ما يقتضيه العهد من التزام أداء الجزية وأحكام المسلمين والكف عن قتالهم باق فوجب بقاء العهد. والراجح الأول أن الأمور دي أمور بمقتضى عقد الذمة يلتزم بها بدون اشتراط. يعني إيه عقد الذمة؟ يعني وجود أمان بين المسلم والنصراني. فإذا كان المسلم وفى بعهده وأمنه وأمنه والنصراني لم يؤمنه فهذا انتقاد للعهد، كما أن المسلم يعاقب فكذلك النصراني يعاقب. وأما سائر الخصال كالتميز عن المسلمين وترك إظهار المنكر، دي بقى الصفات التانية اللي هي إيه ما بتنتقدش بها العهد. سائر الخصال كالتميز عن المسلمين، مرضاش يتميز لبس زي المسلمين، وترك إظهار المنكر ونحوه، فإن لم يشترط عليهم لم ينتقد عهدهم لأن العقد لا يقتضيها ولا ضرر على المسلمين فيها، وإن شرطت عليهم فظاهر كلام الخرقي أن عهدهم ينتقد بمخالفتها لقوله ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صلحوا عليه حل دمه وماله. ووجهه أن في كتاب الصلح صلح الجزيرة لعبد الرحمن بن غنم بعد استيفاء الشروط وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق، ولأنه عقد بشرط فزال بزوال شرطه كما لو امتنع من بذل الجزية. وقال غيره من أصحابنا لا ينتقد العهد به لأنه لا ضرر على المسلمين فيه ولا ينافي عقد الذمة، ولكنه يعذر ويلزم ما تركه. لو كان في الشرط اللي اشترطوا الإمام عليهم إن لو فعلوا ذلك ينتقد العهد فينتقد العهد، لأن ده من ضمن الشروط. أما لو إن هو قال ذلك الإمام وقال أنه لا ينتقد العهد إنما يعاقب فيعاقب، فعلى حسب شرطهم. فصل. ومن نقض العهد خير الإمام فيه بين أربعة أشياء. واحد انتقد عهده بقى يخير الإمام فيه بين أربعة أشياء، كالأسير الحربي لأن عمر رضي الله عنه صلب الذي أراد استكراه المرأة، ولأنه كافر لا أمان له فأشبه الحربي، ولا ينتقد عهد نسائه وأولاده هو لوحده. يعني فرضنا واحد طلع وسب النبي صلى الله عليه وسلم، انتقد عهده. طيب عهده هو وعياله وولاده؟ لا، هو لوحده، هو لوحده يعاقب. لا، هي عقوبة، هو قتل بس بطريقة معينة حتى يعني ايه يكون ردع لغيره، واخد بالك؟ ولا ينتقد عهد النساء وأولاده لأن النقد وجد من دونهم فاختص حكمه به. ولو هرب بأهله وذريته إلى دار الحرب لم ينتقد عهد ذريته ولم يجز سبيهم لذلك. فأما المرأة فإن هربت طائعة انتقد عهدها لأن النقد وجد منها، وإن لم تكن طائعة لم ينتقد عهدها، يعني هو خدها بالعافية وهربها لأنه لم يوجد منها، ومن ولد له بعد دخوله دار الحرب فلا عهد له. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.